السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلاف فيما وقفنا عليه ثلاثة أقوال، والترجيح من عندكم. أنا العلامة عندي وضعت على الحسن لغيره، وطبعهم من المحكم المتشابه، والقارئ له رأي ثالث، فلا شك أن الأخوان مقيدين إلى الموقف. هنقيد، شو أحد مقيد ولا ما قيد؟ نحتاج إلى مرجح. نعم، حسن لغيره، غيره حسن لغيره الثاني. نعم، هو من حيث التقسيم بيسبق ذكره، لكن الكلام من حيث التفصيل وين؟ هو يحتاج إلى وقت، وقد وضعت علامة، هذا هو، وضعت علامة على النسخة، فإن كان الإشكال لو استجبنا لطلبهم مختلف الحديث، وبقيت عندنا أبيات يصعب جدا أن تشرح في غير هذا الموضع، يعني يصعب، يعني الخلل في الشريط ولو دقيقة أثقل من جبل أو دقيقتين، وعانينا من هذا كثيرا، وقلنا نبدأ من هنا أحوط، كان مشروع عند العام، وعلى ذلك ما نسترسل فيه، ما نطول، نجمع يعني سمع. عند الحسن لغيره كأنه اتفاق، أنا عندي إشارة. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحسن لغيره. وما روى المستر أو من دلسا، والمرسل الخفي ومن في الحفظ يسا. وما روى المستر أو من دلسا، والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا. عند اجتماع الطرق المعتبرة، فحسن لغيره فاعتبره. وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه، ليس ثبوته عنوا، بل زعموا أشبه شيء وأشف، وأنه أقل ضعفا وأخف. وليس في القبول شرطا العدد، بل اشتراط ذاك بدعة ترد. ويقسم المقبول من طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستأنف الدرس بعد انقطاع سنة كما هو مقتضى تنظيم الدورات، ولا شك أن هذا الانقطاع له أثر على ارتباط المعلومات وتسلسل المسائل، لا سيما في العلم الذي يطلب آخره أوله كهذا العلم. العلم مرتب، كل باب يتطلب الذي قبله، ولا شك أن ظروف الدورات تقتضي هذا، تقتضي الانقطاع، ليس بدرس مستمر، وانقطاع سنة إن لم يكن هناك مذاكرة ومراجعة، لا شك أن الطالب سوف ينسى ما سمع، ثم بعد ذلك يصعب عليه الربط. فمذاكرة العلم أمر لا بد منه، فالطالب الذي لا يحفظ ولا يقرأ شرحا ولا يسمع شريطا ولا يحضر الدرس بعد الاستعداد التام ثم ينصت للشيخ ويناقش فيما يشكل عليه ثم يذاكر إذا خرج من الدرس، مثل هذا يقول أهل العلم أنه قل أن يفلح، قل أن يفلح. فلا بد من بذل جميع ما يستطيعه طالب العلم من حفظ وفهم وقراءة واستماع وحضور ومذاكرة، لا بد من بذل هذه الأسباب كلها ليدرك الطالب ما يناله إن شاء الله تعالى، متوجا ذلك بنية صالحة وعمل بما علم، والله المستعان. على كل حال، مثل ما ذكرنا ظروف الدورات تقتضي أن الانقطاع لا بد منه، فنبدأ على مما وقفنا عليه في العام الماضي. المؤلف رحمه الله تعالى يرتب المعلومات حسب القوة، فبدأ بالصحيح ثم ثنى بالحسن، ثنى بالحسن وثلث بالضعيف. هناك مرتبة بين الصحيح والحسن، وهي الحسن إذا تعددت الطرق يقوى وينتهض إلى درجة الصحيح، حسن الصحيح لغيره. هذه مرتبة بين الحسن لذاته والصحيح لذاته، وهناك مرتبة بين الضعيف والحسن، وهي الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. والترتيب الطبيعي أن يبدأ بالصحيح ثم الحسن لذاته ثم الصحيح لغيره، لأن معرفة الصحيح لغيره مرتبة على معرفة الحسن لذاته، ثم بعد ذلك الضعيف ثم الحسن لغيره، لأن معرفة الحسن لغيره متطلبة لمعرفة الضعيف ومرتب عليه، لأنه هو الضعيف إذا تعددت الطرق. هنا يقول في الحسن لغيره: وما روى المستور أو من دلس. المستور يطلقه أهل العلم بإزاء المجهول، مجهول يساوي مستور. والمجهول بأقسامه عند أهل العلم الثلاثة: مجهول الحال ظاهرا وباطنا، مجهول الحال باطنا فقط، ومجهول العين. منهم من يقول إن المستور هو المجهول بأقسام الثلاث، ومنهم من يقصره ويخصه بمجهول العدالة باطنا، وإن كان معلوم العدالة ظاهرا وهو الذي يحتاج فيه إلى أقوال المزكي. هذا هو المستور. إذا روى المستور بأن لم تعرف حاله باطنا وإن كان عدلا في الظاهر، مثل هذا لا بد من أن يأتي حديثه من طريق آخر، من طريق معتبر يساوي هذا الطريق أو يكون فوقه بحيث لا ينزل عنه. وعرفنا فيما تقدم في بحث العدالة أنه هل المطلوب العدالة الظاهرة تكفي بناء على أن الأصل في المسلم الستر، وأن إنما كلفنا بالعمل بالظاهر، أو أنه لا بد من معرفة عدالته الباطنة، وحينئذ يلجأ إلى أقوال المزكين. الخلاف تقدم ذكره، واختار الثاني جمع من أهل العلم. حيث لا تقبل شهادة من جهلت عدالته باطنا إلا بالتزكية، وإن كان القول الأول مختار عند جمع من أهل التحقيق، لأننا لم نكلف البحث في البواطن، لنا الظاهر والباطن له الله جل وعلا. وما روى المستور أو من دلس، المدلس والتدليس بحث مستقل، تدليس بحث مستقل نوع من أنواع المدلس، الحديث المدلس نوع من أنواع الضعيف. وعلى كل حال التدليس إظهار الحديث على وجه يخفى فيه عيبه، فالمدلس الذي يظهر الحديث على وجه لا عيب فيه، كالذي يظهر السلعة على وجه لا عيب فيه يسمى مدلس. وخيار التدليس كما تعرفون عند أهل العلم يقولون كتسويد شعر الجاري وجمع ماء الرحر وما أشبه ذلك، المقصود أنه إظهار السلعة على وجه لا عيب فيه يسمى تدليس، هو في الحقيقة غش، والتدليس غش. على كل حال التدليس إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة يكون قد دلس، أو يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أيضا هذا ضرب من التدليس. وأما رواية المعاصر عمن لم يلقه هذا هو الإرسال الخفي عند أهل العلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الذي يدلس ويروي الحديث عمن لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن مثلا أو قال أو أن فلانا، هذا صيغ موهمة. إذا روى المدلس وليس فيه عيب سوى التدليس، أما من ضعف بأمر آخر غير التدليس شأنه آخر. فحديث المستور وحديث المدلس والمرسل الخفي ومثل التدليس، إلا أنه يفترق عنه بأن راوي المرسل الخفي قد ثبتت له معاصرة من روى عنه ولم يثبت لقاؤه له، هذا مرسل خفي. والمرسل الخفي ومن في الحفظ ساء، يعني سيء الحفظ، بمعنى أنه إذا كان سبب التضعيف في الخبر انقطاع يسير أو ضعف محتمل في الراوي كسيء الحفظ والمستور، أو انقطاع يسير كالتدليس، ضعف انقطاع محتمل ليس بنص أو الإرسال الخفي، فإنه ينجبر بغيره إذا جاء ما يشهد له من طريق صحابي آخر أو يتابعه على روايته عن ذلك الصحابي، فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وما روى المستور أو من دلس والمرسل الخفي ومن في الحفظ ساء، وحذفت الهمزة ساء للوزن عند اجتماع الطرق المعتبرة، عند اجتماع الطرق بحيث يرد من طريقين فأكثر، بحيث يرد الخبر من طريقين فأكثر، شريطة أن تكون هذه الطرق معتبرة، لأن لا يكون ضعفها شديدا، لأن الضعف الشديد لا يقبل الانجبار، أما الضعف اليسير يقبل الانجبار عند أهل العلم، وهذه أمثلته عند اجتماع الطرق المعتبرة. ومن أهل العلم من تجده من حيث التقعيد يقول بهذا الكلام، لكن إذا جاء التطبيق تجده يجبر الأحاديث بما ضعفه شديد، بما ضعفه شديد، وهذا يسلكه السيوطي، بل صرح فيه بألفيته بعد أن ذكر الضعف الشديد قال وربما يكون كالذي بدي، يعني به بدي بها أولا من الضعف الخفيف بحيث يحتاج إليه عند الترقية. عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره، يعني لا لذاته، إنما وصل إلى درجة الحسن التي هي أدنى مراتب القبول بغيره بتعدد الطرق، فحسن لغيره فاعتبره، يعني اعتبر هذا، اعتبر هذا واعمل به، وعند تطبيقك للحكم على الأحاديث اعتبر به وطبقه. وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليسوا ثبوته عنه، بل زعموا أشبه شيء وأشف وأنه أقل ضعفا وأخف. طيب، أفعل التفضيل أصح وأضعف وأوثق، فلان أوثق من فلان، فلان أضعف من فلان، حديث أصح من كذا، حديث أصح ما في الباب، والحديث أضعف ما في الباب. أفعل التفضيل مقتضاها عند أهل العربية في الأصل أن يشترك اثنان في صفة يكون أحدهما أقوى من الآخر في هذه الصفة، يكون المفضل أقوى من المفضل عليه في هذه الصفة، هذا الأصل. لكن أهل الحديث لا يستعملون أفعال التفضيل على بابها، فإذا قلت زيد أكرم من عمر لا شك أنهما في الأصل يشتركان في الكرم، يشتركان في الكرم. ما يمكن أن تقول حاتم أكرم من أشعث أبدا، يمكن؟ ما يمكن، لأن هذا قدح في حاتم. نعم، لكن لابد إذا أتيت بأفعل التفضيل أن تأتي باثنين قد اجتمع فيهما الوصف هو الكرم. وهنا إذا قالوا يعني أهل الحديث حديث كذا أصح من كذا، حديث بسرة أصح من حديث طلق، وبالمقابل إذا قالوا حديث طلق أضعف من حديث بسرة، إذا قالوا سالم أو نافع، كذا هنا نافع أضعف من سالم، أو قالوا ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، استعمل في المرويات وفي الرواة. فإذا قالوا حديث بسرة أصح، هل يقتضي أن يكون هذا يقتضي أن يكون الحديثان صحيحين؟ هم لا يستعملون على باب، بل يكون حديث بسرة أرجح من حديث طلق. نعم، لا يقتضي التصحيح هنا، كما أنهم إذا قالوا حديث طلق أضعف من حديث بسرة لا يقتضي أن الحديثين ضعيفان أبدا، لا يلزم من هذا، بل هم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، هم يستعملونها الآن في الترجيح، لكن استعمالهم إياها للترجيح مع عدم ملاحظة أصل المادة، فقد يكون الحديثان ضعيفين ويقال هذا أرجح أصح من هذا، يعني أنه أرجح، وقد يكون الحديثان صحيحين ويقال هذا أضعف، بمعنى أنه أنزل منه درجة فهو مرجوح من نسبة إليه. ومثله إذا قلنا نافع أضعف من سالم، هل يقتضي هذا تضعيف سالم أو نافع؟ أبدا، بل هما في أعلى درجات القبول، لكن الأكثر على أن سالم أجل من نافع، سالم أجل من نافع. وعلى هذا إذا نظرنا إلى ناحية الضعف قلنا نافع أضعف من سالم، وهذا لا تقتضي التضعيف، كما أننا إذا قلنا الأفريقي أو ابن لهيعة أوثق من الأفريقي لا يعني أن الراويين ثقتان، فهما يستعملونها على غير بابها. ولذا قال: وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليسوا ثبوته عنه، بل زعموا أشبه شيء، يعني أرجح، أشبه شيء وأشف. إيش معنى أشف؟ نعم، جاءت في حديث الربا، نعم، ولا تشفوا، نعم، يعني لا ترجحوا لا تزيدوا بعضها على بعض، نعم. وهنا إثبات المادة يعني رجح، يعني المفضل راجح بغض النظر على ينطبق عليه الوصف أو لا ينطبق. على كل حال هو أولى وأوثق وأرجح مما فضل عليه، وأنه أقل ضعفا وأخف، أخف ضعفا، أقل ضعفا وأخف. وليس في القبول شرطا العدد، بل اشتراط ذاك بدعة ترد. وليس في القبول شرطا العدد، وليس العدد شرطا في قبول الخبر، بل اشتراط ذاك بدعة ترد. تقدم في تعريف الحديث الصحيح وتقسيم الصحيح ذكر أو الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الصحيح ما يرويه الثقة العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة القادحة، وخبر الواحد مقبول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. واشتراط العدد في الرواية قول مرذول عند أهل العلم، بل هو قول المبتدع من الجهمية والمعتزلة، هم الذين لا يقبلون خبر الواحد. وليس شرطا للصحيح، وليس شرطا للبخاري في صحيحه كما ادعاه بعضهم. ولذا ناظم النخبة لما ذكر الحديث العزيز قال: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم، وقد رمي من قال بالتوهم. قد يفهم من كلام الحاكم أنه يومئ كلامه إلى أن العدد شرط. ولذا ناظم النخبة في بعض النسخ وهي صحيحة يقول: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. ليس بشرط للصحيح أصلا لقبول الحديث، وليس بشرط للبخاري في صحيحه، خلافا لما يزعمه بعضهم. البيهقي يومئ كلامه في بعض المواضع أنه لا بد من العدد. الكرماني شارح البخاري في مواضع عديدة كرر أن العدد شرط البخاري في صحيح. ابن العربي المالكي في تحفة الأحوذي، ابن العربي في تحفة الأحوذي في حديث البحر في أوائل الكتاب قال لما نقل عن البخاري أنه صحح الحديث، قال: ولم يخرجه في صحيحه لأنه من رواية واحد عن واحد. فيفهم من كلامه أن شرطه في كتابه أنه لا يخرج رواية واحد عن واحد، إنما يشترط العدد. وهذا الكلام ليس بصحيح. وسبقت الإشارة إلى أن أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذه الدعوة، حديث عمر حديث الأعمال بالنيات يرد هذه الدعوة وينقضها ويقوض دعائمه. حديث عمر لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب خطب به على المنبر، ولم يثبت عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص الليث، وعلقمة لم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر. هذا أول حديث في الصحيح يبطل هذه الدعوة. آخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن أبي هريرة، ولم يثبت عنه إلا عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، ولم يثبت عنه إلا من طريق عمارة بن القعقاع، ولم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن فضيل، وعنه انتشر. فهذان من أفراد الصحيح ومن غرائب الصحيح، والصحيحان فيهما غرائب هي ترد هذه الدعوة. نعم. ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل، فالمحكم النص الذي ما عارضه نص كمثله بحيث ناقضه، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة، فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد. وغيره معارض إن أمكنا بينهما الجمع فقد تعينا، كالأمر إن عورض بالجواز في ترك المأمور إلى الندب صرفي، ومثله النهي لكره صرفا بحل ومثله النهي لكره صرفا بحل إتيان وحضر انتفى، واخصص بما خص عموما وردا، والمطلق احمله على ما قيدا، وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألفي، ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضى، وحيث لم يمكن وسابق. يكفي بركة. يقول الناظم رحمه الله تعالى في تقسيم المقبول من حيثية أخرى، قسم المقبول إلى الصحيح والحسن، وعلى سبيل البسط إلى الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. المقبول من حيث العمل يقسم إلى محكم ومعارض، وهو ما يسمى بمختلف الحديث، وإلى ناسخ ومنسوخ، وإلى مجمل ومبين وعام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم، تقاسيم معروفة عند أهل العلم تشترك فيها علوم الكتاب والسنة. فهنا ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل، يقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم. معارض جاء خبر آخر يعارضه من حيث المعنى، وإلا المفترض في أن كل منهما مقبول، يعني صحيح أو حسن، وإلا فالضعيف لا يعارض به المقبول، لا الصحيح ولا الحسن. ومنه المحكم المستقل الذي لا يعارضه شيء، يعني استقل في حكم المسألة بحيث لا يعارض، هذا محكم. إذا جاء في المسألة حديثان متعارضان متضادان في الظاهر، هذا هو مختلف الحديث. فالمحكم النص الذي ما عارضه نص كمثله بحيث ناقضه، فالمحكم النص الذي ما عارض الذي لم يرد في المسألة ما يعارضه من حيث المعنى، ما عارضه نص كمثله يعني في القبول، وعلى هذا فالضعيف لا يعارض به المقبول، لا الصحيح ولا الحسن. كمثله بحيث ناقضه، ناقضه في المعنى، ناقضه في المعنى. ونعلم أن التعارض بين النصوص لا يمكن أن يوجد في الحقيقة، التعارض المعنوي الحقيقي في الباطن لا يمكن أن يوجد، قد يوجد في الظاهر بحسب فهم أهل العلم، بحسب الفهم يوجد حديثان متعارضان، لكن في الحقيقة لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان. ولذا يقول ابن خزيمة إمام الأئمة لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. ابن خزيمة اشتهر في هذا الباب، ونقل عنه أمور كثيرة في هذا الصدد، وتراجم الأبواب في صحيحه فيها شيء من هذا، جمع بين الرواية المختلفة، وهذه ميزة كتابه. ونقل عنه في هذا الباب أشياء، ومختلف الحديث ألفت فيه الكتب، وأول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ثنايا كتاب الأم والرسالة، وفي الأم جزء في سماه اختلاف الحديث، منهم من يرى أنه تصنيف مستقل لهذا الشأن، ومنهم من يراه بابا من أبواب الأم. وعلى كل حال الكتب في الباب موجودة، اختلاف الحديث لابن قتيبة، اختلاف الحديث مختلف، مشكل الحديث، مشكل الآثار للطحاوي، ومشكل الحديث لابن فورك. لكن ينبغي أن نعنى في هذه المسائل وفي غيرها بكتب أهل السنة، فإذا أشكل عليك حديث معارض لحديث آخر ترجع إلى مشكل الحديث لابن فوركه لا يسلم من شوب البدعة، قد يجمع بين النصوص من وجهة نظره، فلنكن على حذر منها، ولتكن عنايتنا بالأئمة أهل التحقيق. ابن خزيمة رحمه الله تعالى مع أنه عرف في هذا الباب ونقل عنه أشياء، إلا أنه ليس بالمعصوم من الخطأ، حكم على حديث ثوبان، حكم على الحديث لا يؤمن ولا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونه، هذا حديث حسن، ولا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، قال هذا الحديث موضوع هذا الحديث موضوع. لماذا؟ قال لأنه معارض بما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ويقول عليه الصلاة والسلام بين يدي ربي: اغفر لي ربي اغفر لي. فهذه الأحاديث الصحيحة معارضة للحديث، إذن هو موضوع. يعني خفي عليه وجه الجمع بينهم. وعلى هذا نعلم أنه مهما أشيد بعالم أو بإمام، ومهما بلغت منزلته ورسوخ قدمه في العلم، لأنه لا بد أن يقع منه الهفوة والزلة، ولا بد أن يجانب الصواب في مسائل، لأنه ليس بمعصوم، لأنه ليس بمعصوم. وهذا مثل ما سمعتم، إمام الأئمة خفي عليه مثل هذا. وشيخ الإسلام يرى أن الحديث الذي يمنع الإمام من تخصيص نفسه بالدعاء خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه، بالدعاء الذي يؤمن عليه، كدعاء القنوت مثلا. يعني هل يتصور أن يقول الإمام وخلفه الصفوف: اللهم اهدني فيمن هديت؟ نعم، هل يطيق المأموم سماع هذا الكلام وينتظر من المأمومين أن يقولوا آمين؟ لا، هذا لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء. فالدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء فيه. وعلى هذا يحمل الحديث. وغيره يرى أن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص الإمام نفسه به الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم. الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأموم بمعنى أن المأموم بيدعو دعاء الاستفتاح، فلا داعي أن يدعو له الإمام. المأموم بيقول: رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين. لكن في السجود لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، لأنه احتمال أن لا يدعو المأموم لنفسه في هذا الموضع. وإذا فرغ من التشهد وتخير من المسألة ما شاء، لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء. لكن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله أوضح. إذا وجدنا حديثين متعارضين متضادين في الظاهر، وإلا في الباطل لا يمكن أن يثبت حديثان متعارضان في الباطل في الحقيقة، كما أن السنة لا تعارض القرآن ولا تناقضه، كما أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، لا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. لكن الفهوم والعقول قد يوجد فيها شيء من التعارض، فإذا وجد مثل هذا التعارض وهذا التضاد، فإن أمكن الجمع بينهما تعين، إن أمكن الجمع بينهما تعين لرفع هذا التعارض. وأهل العلم يسلكون مسالك للجمع قد لا تظهر في أول وهلة للطالب، وأحيانا يستضعفها الطالب أو غيره من أهل العلم، لا يلوح له وجه التوفيق بين هذين الحديثين. إذا لم يظهر له وجه للجمع، هناك مسالك أخرى ترد تباعا. فالمحكم النص الذي ما عارض، هذا المحكم نص كمثله بحيث ناقضه، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدولا الأبد، لا يجوز له أن يعدل عن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحت أي تأثير. لا يجوز بحال أن نقدم على قوله عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان، لا إمام معتبر ولا غيره، ولا ضغوط حياة ولا شيء أبدا. قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم على كل شيء. ومع الأسف نسمع من ينادي بإعادة النظر في السنة ومقاييس نقد السنة، ويتطاولون على الأحاديث بآراء ملوثة، يعني يمكن أن يرد حديث في الصحيح كمثل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، بقول بعضهم قل دمائير هزمت العرب رئيسة وزراء اليهود، ترد السنن الصحيحة الثابتة بمثل هذا، أو غاندي حكمت الهنود وتاتشر حكمت الإنجليز، هل هذا يقوله من رضي بالله ربا؟ الله المستعان. فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدولا الأبد مهما كان. نعم قد يعجز عن تطبيق ما فيها، قد يعجز يكون يتضمن أمر لكن ما يستطيع، لكن له أحاديث أخرى، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ليس معناها أن من لم يستطع العمل بالحديث يرد الحديث أو يؤول الحديث أو. ولذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثرة الخسف والمسخ في هذه الأمة في آخر الزمان، قال أن المسخ يكون في طائفتين، لكن يهمنا منها الطائفة الأولى وهي علماء السوء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل. ما أعجبه أول، ولأتباع المذاهب من يتعصب للأئمة عليهم كفل من هذا، تجد يرد السنة لأنه لا يوفق أصول إمام، حتى قال قائلهم ولا يجوز العدول عن المذاهب الأربعة ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول صحابي. نعم هذا وجد من بعض من يتسمى بالعلم لكنه في الحقيقة ليس من أهل العلم، لأن ابن عبد البر رحمه الله نقل الاتفاق على أن المقلد ليس من أهل العلم. ولا يجوز العدول عن أقوال الأئمة الأربعة ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول الصحابة. ثم زاد الطين بلة بعد، أراد أن يوضح فزاد الأمر سوءا، يقول لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله السلامة والعافية، وهذا عند بعض الجهات كتبه تدرس في بعض المذاهب، والله المستعان. ومتعصبة المذاهب سواء كانت الأصلية أو الفرعية لهم مواقف في رد بعض السنن لأنها تخالف أصول مذاهبهم، فليكن المسلم على حذر من أن يخرج عن تحكيم الكتاب والسنة لقول أي كائن من كان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فلتكن السنة قبلها الكتاب هي المعتصم الذي يعتصم به طالب العلم، وهي الملاذ الذي يفر إليه عند المضايق والأزمات. فما له عنها عدول للأبد لأي قول كان من أي أحد. في بعض كتب الآداب قد نقلت عن شخص في بعض كتب الآداب تقول إذا كان رد السلام يذهب هيبة العالم أو هيبة القاضي أو كذا لما يرد السلام. ونقل عن شخص أنه يقول بهذا ويفعل سلم عليه ولا يرد ويعتمد مثل هذا. قلت يا أخي لو والله لو قاله أبو بكر لرمينا به عرض الحائط. والله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أقل الأحوال. فكثير من الأحوال قد يخرج الإنسان فيها عن مثل هذا وهو لا يشعر. فعلينا أن نعنى بذلك عناية تامة. إذا انتهينا من المحكم الذي لا يجوز عنه العدول بحال يأتينا المعارض. وغيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعين. إذا أمكن الجمع بين النصوص المتعارضة فلا بد منه. يعني الخطوة الأولى الجمع والتوفيق بين النصوص، لأننا إذا جمعنا ووفقنا بين النصوص عملنا بالنصوص كلها. أما إذا حكمنا بنسخ مثلا أو ترجيح فإننا نعمل ببعض النصوص دون بعض، نعمل بالناسخ ونعمل بالراجح ونترك المنسوخ ونترك المرجوح. فإذا أمكن الجمع تعين. يقول وغيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعين. يعني من أوضح الأمثلة في حديث شداد بن أوس، ودعونا هذا النسخ، في حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وفي حديث فر من الماجدون فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، مع قوله لا عدوى ولا طيرة. أهل العلم جمعوا بين هذه النصوص، فمن قائل يقول إنه لا عدوى بمعنى أن المرض لا يتعدى ولا يسري بنفسه من المريض إلى السليم، ولكن الله جل وعلا جعل مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض، وإلا فالأصل أنه لا عدوى. لا عدوى المنفي أن يتعدى ويسري المرض بنفسه من المريض إلى السليم. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذا من أجل إيش؟ أن المخالطة سبب، سبب للانتقال، لا يعني أن المرض بنفسه ينتقل، لكن المخالطة سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، والذي نقل المرض من المريض إلى السليم هو الله جل وعلا الذي هو المسبب. وعلى هذا هل تصلح مخالطة المرضى على هذا القول؟ يعني هل مخالطة سليم لمريض مثل مخالطة سليم لسليم؟ هي سبب، ولذا جاء الأمر بالفرار من المجذوم. منهم من يقول أبدا مخالطة الصحيح للمريض كمخالطة الصحيح للصحيح، ولا أثر للمخالطة، لا أثر للمخالطة، فكونك تخالط فلان المريض كمخالطتك لفلان الصحيح، فيباشر المريض. إذن النهي فر من المجذوم، لا يورد ممرض على مصح، يقول من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. عندك الحديث لا عدوى صحيح، فإذا خالط الصحيح المريض ومخالطته لا أثر لها البتة، فإذا خالطه وقد قدر الله جل وعلا أن يمرض هذا الصحيح بنفس المرض من غير بغض النظر عن المريض الثاني، نعم قد يقع في قلبه تكذيب لحديث لا عدوى، فلهذا أمر بالفرار منه، وإلا ما ينتقل ما في فرق. المقصود أن المخالطة مطلوبة ولا ممنوعة في الشرع؟ فر من المجذوم، لا يورد ممرض على مصح صحيح، فأنت تتقي، إما أن تتقي السبب الذي جعله الله تعالى في مخالطة المريض والمسبب والله جل وعلا، أو تتقي لئلا يقع في نفسك شيء بعد الإصابة بالمرض فتضطر إلى تكذيب الخبر الصحيح، وكلاهما ممنوع. كأن الأطباء يقررون أن التأثير موجود، تأثير المخالطة موجود، فهو ماش على القول الأول عند أهل العلم، وهي أن المخالطة سبب وليست بسبب محقق كغيرها من الأسباب، قد يوجد المسبب عند حصول السبب، وقد يتخلف حصول المسبب مع وجود السبب لوجود مانع مثلا. على كل حال، من جزم بأن المرض لا يتعدى بنفسه ولا يسري، وإنما الذي ينقل المرض من المريض إلى السليم والله جل وعلا، له أن يختار هذا القول، بس إياه أن يرى تأثير السبب استقلالا كقول المعتزلة. كالأمر يقول غيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعين. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب الصرفي، كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب الصرفي. الأمر الأصل فيه الوجوب، ومن أوضح الأدلة على هذا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، دل على أن مخالفة الأمر تعريض للعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. ومن الأدلة على ذلك في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في حديث آخر عند كل وضوء. فأمر الاستحباب ثابت، إذن المنفي أمر الوجوب. إذا تقرر هذا وأن الأمر للوجوب، فقد يرد الأمر ثم يرد مخالفة لهذا الأمر، مما يدل على جواز الترك. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرفي. وكثيرا ما تقرؤون في الكتب الأوامر الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ترون قول الجمهور أن هذا الأمر للاستحباب، هذا أمر استحباب لا بد من وجود صارف، وإلا فالأصل الأمر بالوجوب. قد يبحث طالب العلم ليجد صارف فيعجز عن وجود صارف، ثم ينظر في المسألة، وإذا بالأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون بالاستحباب، ثم لا تجد من يقول بالوجوب مثلا إلا أهل الظاهر. يعني أن نقول أن الأئمة وجدوا صارف ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عنه، أو نقول الأصل في الأمر الوجوب ولا علينا من الأئمة إلا أن نجد صارف؟ نعم، لو وجد إجماع على أن الأمر للاستحباب قلنا يوجد صارف ولو لم نقف عليه، كما أنه إذا أجمع على نسخ حكم قلنا يوجد ناسخ ولو لم نقف عليه كما سيأتي. لو حصل إجماع قلنا أن الأمر للاستحباب، وقطعا يوجد صارف ولو لم نقف عليه. نعم، وجدنا الظاهري يقولون بالوجوب، أو من العلماء المتأخرين مثلا الصنعاني الشوكاني الذين لهم عناية بالعمل بالسنة مع تركهم لقواعد أهل العلم أحيانا، يعني هم يعملون بالقواعد العامة لكن إذا جاءت قواعد خاصة تجدهم يتمسكون بالأصل، يتفقون على أن الأمر للوجوب ثم ما تجد قائل بالوجوب إلا ظاهرية أو الشوكاني أو الصنعاني، وأحيانا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قد تجد له قول بالوجوب لأن النص دل على الوجوب والأئمة كلهم قالوا بالاستحباب. فهل نعتمد قول الأئمة وأتباعهم ونتهم أنفسنا، أو نقول الأصل في الأمر الوجوب ونعمل به حتى نجد صارف؟ أما من لم يعتد بقول الظاهرية هذا ما عنده مشكلة، يعني وجود قولهم مثل عدمه كما قال النووي، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. لكن في من يعتد بقول الظاهرية وأنهم يخدشون في الإجماع إذا خالف، يخدشون الإجماع إذا خالف، فهل نقول بمقتضى الأصل أن الأمر للوجوب ومهما كثر القائلون بصرفه عن الوجوب ما لم نطلع على الصارف؟ وهذا يواجهكم كثيرا في المسائل، يواجهكم في كتب الفقه، يواجهكم في كتب الشروح كثير هذا. ماذا نقول؟ نعم، الوجوب يعني على الأصل، ولو قال الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم إلى يومنا هذا خلال 12 قرن أو أكثر كلهم قالوا بالاستحباب في كتبهم كلها التي تداولها الناس ملايين آلاف الملايين تداولوها وقالوا بالاستحباب ولا واحد منهم خالف. نعم، ما وجدنا صارف، بحثنا بكل الكتب اللي بين يدينا ما وجدنا، يعني نقول بقول الظاهرية ولا نتهم أنفسنا أن يمكن الصارف في كتب ما وصلت إلينا، يمكن احنا قصرنا في البحث ولا. نعم، هو قرينة، لكن هل نقول إن اتفاق هؤلاء الأئمة وأتباعهم وفي أتباعهم الأئمة المحققون؟ لا شك نجد من يخالف الشافعي من الشافعية، البيهقي والنووي وغيرهم يخالفون الشافعي، نجد من يخالف أحمد من الحنابلة، نجد من يخالف مالك من أتباعه، نجد مثلا أبو حنيفة يخالفه صاحبه في كثير من المسائل، في هذه المسألة اتفقوا كلهم وما عندنا إلا الظاهرية. نعم، نعمل بقول الأئمة، والله ما في شك أن الجبن أحيانا فيه خير. نعم، لا ما هو بجماعة، يعني الذي لا يعتد بقول الظاهرية يقول إجماع، وينقل النووي الإجماع كثيرا والظاهرية يقولهم معروف. الأصل الدليل، واتهام النفس أيضا له نصيب، وتجدون في كثير من هذه المضايق، نعم تجد من أهل العلم وطلاب العلم فيهم الجريء ولا عليه من الأئمة ولا أتباع من ذلك نص خلاص ما لحد كذا فيهم الجري. نعم يعني تجد شيخ الإسلام مثلا ومن مثل شيخ الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابس تناهي وشيخ الإسلام يقول لا تحبس الرفقة. هناك أهل العلم والإمامة في الغالب لا تكون إلا بهذا يعني إذا وضع الدليل نصب عينيه ولم يلتفت إلى أحد لكن لابد من الإحاطة والاطلاع والمعرفة والفهم والحفظ من جرأة فارغة من لا شيء كي يفتح الباب للطلاب على ما سيأتي في تحذير الشيخ رحمه الله تعالى من القول على الله بغير علم ما يفتح المجال مثل هذا لذلك تجدون المخالفين في كثير من القضايا تجدهم أهل الجرأة وهم الذين ينبغون وتحفظ أقوالهم وينالون الإمامة في الغالب. أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة لأن تواجه بكثرة يعني يحز في النفس أننا كم عشنا 12 قرن بعد الأئمة وما خالف في هذه المسألة ما وقفنا على قول قال الحق في الدليل والخالفه من خالف ومع ذلك لا تجدون الشيخ رحمه الله له أقوال يخالف فيها الأئمة إلا القليل النادر القليل النادر. كالأمر أن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرف. طيب الأمثلة على هذا كثيرة جدا يعني كتب الفقه وكتب مملوءة لكن يلفت النظر مثال يمثل به بعض الأصوليين لمثل هذه المسألة يمثلون بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتل غسل الجمعة واجب على كل محتل هذا يدل على وجوب الغسل. جاء حديث من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل والغسل أفضل يدل على جواز على أن الوضوء يكفي. عثمان رضي الله عنه لما دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب ذكر أنه لم يغتسل إنما توضأ. نعم قال والوضوء أيضا. الصوارف كثيرة لكن أقول هل مثل هذا يصلح مثال ولا ما يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ كيف لا لا لا لا أنت ما فهمت كلامي. أنا أقول أمر للوجوب الأصل فيه الوجوب ثم جاءنا صارف نصرف هذا الأمر افعلوا إلى أنه على سبيل التوجيه والإرشاد وليس على سبيل الإلزام. لكن قوله واجب هل يمكن صرف هذه الكلمة واجب يمكن صرفها وهي كلمة واحدة ليست أمر تحتمل الوجوب غير الوجوب؟ إذا قال افعلوا هذا الأمر يحتمل الوجوب والاستحباب لكن كلمة واجب تحتمل ولا ما تحتمل بحيث نصرفها من كذا إلى كذا؟ ما تحتمل نص في الوجوب. الذي يمكن صرفه اللفظ المحتمل اللفظ المحتمل للأمرين الوجوب والاستحباب. أما اللفظ المعين لاحتمال واحد بحيث لا يحتمل أمر آخر ما يمكن صرفه. إلا إذا بحثنا في معنى الكلمة وهو معنى الوجوب وإذا قلنا أن معنى الوجوب في الحديث ليس معناه الوجوب الاصطلاحي فيكون الحديث من الأصل ما يدل على الوجوب فليس بحاجة إلى صارف. نود الأخوان ينتبهون لمثل هذه لأن هذه من دقائق العلم. يمثلون متواطئون على التمثيل بهذا في كتب الأصول كثير حتى في كتب علوم الحديث وغيره لكن الكلام فيما إذا ورد صارف لنص يحتمل أمرين يحتمل الوجوب وعدم. نعم إذا قال افعلوا الأمر الأصل فيه الوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب. نعم الأمر الأصل فيه الوجوب، والاحتمال الثاني أن يكون للاستحباب، لكن لا بد لمخالفة الأصل من صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. هنا اللفظ الواحد الذي لا يحتمل، يعني إذا حملناه على الوجوب من الأصل ما في صارف، نص في الموضوع. نعم، نص في الموضوع. يعني إذا قيل لك مثلا الشرب قائما حرام، ثم نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما، هل نقول أن كلمة حرام هذه انصرفت من التحريم إلى الكراهة؟ يمكن صرفها، وهي كلمة لا تحتمل، ما تحتمل إلا التحريم، لكن النهي عن الشرب قائما يحتمل النهي أن يكون للتحريم وأن يكون للكراهة، فجاء ما يصرفه. ظاهر ولا ما بظاهر؟ إذا بحثنا في دلالة الكلمة التي هي الواجب، هل كلمة واجب في أصل الشرع في النصوص هي التي تعنيها هذه الكلمة في اصطلاح العلماء؟ يعني في لغة العرب إذا قيل حقك واجب علي، لو أنت من أبعد الناس تقول لشخص كبير والله حقك واجب علي، هل معنى هذا أنك تأثم إذا ما أديت شيء من حقوقه؟ يعني نظرنا إلى الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية الاصطلاحية نجد فيها شيء من التباين، وبهذا تنفك الجهة. إذا أقسم لك واحد عمره كله ما شاف جمل أصفر، تقول يا أخي أنت مكذب من القرآن، كأنها جمالة صفر، تقول له هذا الكلام؟ يقسم بالله العظيم أنه ما رأى جمل أصفر. ومراده بالأصفر الأصفر المعارف عليها الآن، وين الأصفر؟ شوف الكتاب هذا اللي فيه، شوف خلف الكتاب أو خلف الإعلان، هذا الأصفر، هذا الكتاب اللي معه خلفه أصفر، فيه جمل بهذا اللون؟ لا لا، خلفه فاهم، هذا الواضح، هذا في جمل بهذا اللون؟ ما في إلا كان جراد هو اللي يجيب هاللون ذا. لكن لو قال مثلا أنا عمري كله ما رأيت جمل أصفر، يقول يا أخي أنت وقعت في أمر عظيم، القرآن يقول كأنها جمالة الصف. الاختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية في مندوحة لمثل هذا، فلينتبه له. كالأمر أن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلا أن يصرف، ومثله النهي لكره صرف، يعني النهي الأصل فيه التحريم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، النهي الأصل فيه التحريم، ومثله النهي لكره صرف بحل إتيان وحضره انتفى. نعم، الأصل في النهي التحريم، قد يأتي ما يدل على جواز الفعل، فإذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه للكراهة لا للتحريم. ومثل هذا النهي عن الشرب قائما، جاء النهي عن الشرب قائما وجاء التشديد فيه، من شرب قائما فليقي. نعم، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، فدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، فهذا صارف. الأصل أن نهيه مع شربه فيه تعارض، فيه تعارض لما في التعارض، فيه تعارض في الظاهر، لكن وجه الجمع بينهما أن النهي يحمل على التنزيه للتحريم، والفعل يدل على الجواز، وقل مثل هذا في الأمر. واخصص قرأت لهم القرآن، سام قرأت البيتين، قرأت إلى واخصص بما خص عموما ورد، والمطلق احمله على ما قيد. عندنا عام وخاص ومطلق ومقيد، اخصص بما خص. يأتيك نص عام ثم يرد ما يخصصه، يرد ما يخصصه، والعام ما يشمل أفراد، والتخصيص إخراج بعض الأفراد بدليل، والمطلق ما يشمل أوصاف، والتقييد تقليل لهذه الأوصاف. فعندنا الأمر العام والخاص، العام والخاص. فاللفظ العام لفظ شائع يشمل أفراد متعددة، ثم إذا جاء نص خاص ببعض الأفراد فلا يخلو إما أن يكون الحكم، أعني حكم الخاص، موافق لحكم العام، فمثل هذا يخصص به أو لا يخصص إذا كان الحكم موافق. نعم، إذا قال أعطي بني تميم ثم قال أعطي زيدا، هل معنى هذا أننا لا نعطي إلا زيد؟ نعم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، نوح خاص والنبيين عام، فالحكم واحد موافق لحكم العام، وهو في مثل هذه الصورة لا يخص به ولا يقصر عليه، وإنما يذكر الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به. فإذا قيل أعطي بني تميم ثم قيل بعد ذلك أعطي زيدا لا يقتضي التخصيص. يعني لو وجدنا في وصية مثلا هذا العقار وقفه ريعه على بني تميم مثلا، ثم بعد ذلك يعطى طلاب العلم منهم كذا، هل غير طلاب العلم من بني تميم؟ نعم، ما يعطون إلا يعطون، لكن التنصيص على طلاب العلم للاهتمام بشأنهم والعناية بهم. لكن لو كان الحكم مخالف لحكم العام قلنا بحمل العام على الخاص، بحمل العام على الخاص. فلو قيل مثلا أعطي بني تميم ثم قيل لا تعطي، لا تعطي العزاب من بني تميم مثلا، قلنا أن هذا الموصي يشجع على الزواج، وحينئذ لا يعطى العزاب، لأن الحكم يختلف، حكم الخاص يختلف عن حكم العام. وقل مثل هذا في المطلق والمقيد، يأتيك لفظ مطلق ثم يقيد، يقيد ببعض الأوصاف، ببعض الأوصاف. والمطلق احمله على ما قيده، وهذا من أوجه الجمع، فلا يبطل النص بالكلية، وإن كان رفع لبعض أفراده بهذه الطريقة ببعض أفراد العام يرفع بالمخصص، وبعض أوصاف المطلق ترفع بالقيد الذي يذكر في النص المقيد. لكن قد يعترينا أمور تشكل علينا مع هذا، يكون التعارض من أكثر من وجه، إما أن يكون التعارض وجهي بين النصين، يكون التعارض وجهي بمعنى أنه هذا يكون أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني أعم من وجه وأخص من وجه، كما في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذه مسألة بسطت كثيرا في مناسبات كثيرة. لكن قد يكون التعارض من وجه آخر، عندك عام وخاص، نعم، لكن العام منطوق والخاص مفهوم، هذا له وجه قوة وله وجه ضعف، وهذا له وجه قوة ووجه ضعف. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، هذا عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو منطوق في أن جميع الماء لا يؤثر فيه شيء مهما وقع فيه من النجاسات إلا بالاستثناء الذي دل عليه الإجماع إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وأما الاستثناء في النص فهو ضعيف باتفاق الحفاظ. هذا المنطوق بعمومه هو عام، هذا المنطوق بعمومه معارض بمفهوم خاص. حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عند من يصححه منطوقه أنه إذا بلغ الماء قلتين فأكثر أنه لا يتأثر، فمنطوقه موافق لحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، وهذا المفهوم مخالف لمنطوق حديث أبي سعيد، وهو وإن كان المفهوم خاصا والمنطوق عاما إلا أنه فيه معارضة. فهل يقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر في القلتين، أو يقدم الخاص وإن كان خصوصه بالمفهوم على عموم حديث أبي سعيد وإن كانت دلالته بالعموم، فما الذي يقدم؟ يعني مسألة عام وخاصة مرة سهل، يعني ما تشكل على أحد الطلاب، العموم والخصوص الوجهي ضربنا له أمثلة وأظن الأخوان ملوا الكلام فيه، في مناسبات كثيرة، لكن يبقى مثل هذا. هو يحتج بمفهوم مخالف، حنابلة والشافعية يحتجون، ومالك يبدأ له مفهوم مخالف، لكن عندنا منطوق ومفهوم، أيهما أقوى؟ المنطوق أقوى من المفهوم، وعندنا عام وخاص، أيهما أقوى؟ الخاص أقوى. فمن رجح حديث المفهوم حديث القلتين قال لأنه خاص فيخصص به عموم حديث أبي سعيد، ومن رجح عموم حديث أبي سعيد قال هو منطوق حديث القلتين مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندكم الشافعية والحنابلة رجحوا مفهوم حديث القلتين وعملوا به وخصصوا به حديث أبي سعيد، شيخ الإسلام عمل بمنطوق حديث القلتين ولم يعمل بمفهومه لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية. لكن هل نستطيع أن نوجد مرجحات لما رآه شيخ الإسلام من إلغاء المفهوم؟ إلغاء المفهوم إذا عورض بمنطوق ولو كان عاما، كلهم أئمة مجتهدون، إيش عندك مالك والشافعي وأحمد وحنيفة، أئمة كبار، كيف؟ الأصل أن المفهوم معتبر، المفهوم معتبر، لكن إذا عورض بمنطوق أقوى منه يلغى. مثلا في قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، مفهومه أنك لو استغفرت 71 مرة أنه يغفر له، لكنه معارض بالمنطوق إن الله لا يغفر أن يشرك به لو استغفرت 1000 مرة، الباب مقفل محسوم المسألة. فألغينا المفهوم لمعارضته بالمنطوق. طيب ولا تكن الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم إذا لم يكن أضعاف مضاعفة ضعف ولا ضعفين، نعم يعني الألف بألف وخمسمائة ما في أضعاف، نعم مفهوم الآية أنه يجوز لكنه معارض بمنطوقات كثيرة تدل على أن الربا حرام مهما قلت نسبته. فإذا عورض المفهوم بمنطوق فإنه حينئذ يلغى المفهوم، وحينئذ يكون الكلام لا مفهوم له، لا مفهوم له. ترى ما بدأنا لم تأخرين يا أخوان، لا تؤخذوننا، مع أن الليل في الصيف قصير وكثير من الأخوان يصير عنده ارتباطات في الإجازة، لكن إن رأيتم نستمر استمر. يعني نقف على النسخ، نعم. يقول وهكذا فاجمع بلا تعسف، بلا تعسف يعني ابحث عن وجوه الجمع المقنعة الواضحة، ولا تتعسف للتوفيق بين النصوص من أجل اتباع فلان أو علان، لا تتعسف، اجمع بوجوه معتبرة عند أهل العلم، اجمع بوجوه معتبرة بين أهل العلم. ولذا تجدون في أوجه الجمع بين النصوص عند أهل العلم فيها أشياء ضعيفة، تجد بعض الأتباع لا بد أن يوجد وجه للجمع وإن لم يكن وجها وجيها. ولذا قال وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألفي. بالمناسبة الأتباع أتباع المذاهب يتعاملون مع نصوص أئمتهم كتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، يجمعون بين أقوالهم. إذا كان للإمام أكثر من قول في المسألة لا بد أن يوجدوا جمع مخرج، ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد، فكلامهم بالنص ما هو بافتياته. فإن لم يوجد وجه الجمع نظرنا المتقدم والمتأخر، وإلا فأقربهم من أصوله وقواعده، يقولون مثل هذا الكلام. وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألفي. بعض الناس يريد أن يجمع فيكون له ملحظ لا يوافق عليه، ملحظ لا يدل عليه الخبر، وهو يريد بذلك أن يوجد مبرر لالتزامه بمذهبه، وقد يند الفهم، قد يكون قصده الحق لكن يخطئ، كل من أراد الحق وقصده يصيبه. ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضى، ولا يجوز ردك المعارضة، النص المعارض لا يجوز أن ترده، ما أمكن الجمع يعني إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، ما أمكن الجمع بوجه يرتضى من غير تعسف كما أشار الشيخ رحمه الله. فإذا أمكن الجمع بوجه ظاهر يدل عليه الخبر فيتعين حينئذ ويجب المصير إليه، لأن في الجمع عملا بين بالنصين، لأن في الجمع عملا بالنصين. وأما حمل العام على الخاص فيه إخراج لبعض الأفراد، حمل المطلق على المقيد فيه إخراج لبعض الأوصاف، القول بالنسخ ترك التخصيص والتقييد في نسخ جزئي، والنسخ رفع كلي للحكم. فعلى كل حال الجمع إذا أمكن من غير تعسف وجب المصير إليه. أنت وقفت على هذا؟ لا لا نقف عليه، نعم الدرس مقرر ساعة ونصف بحيث لا نمل الأخوان، ولا مثل ما ذكرنا قصير المسافات بعيدة. ونقف على هذا إن شاء الله. المفهوم ضعيف، المفهوم ضعيف، والمنطوق أقوى منه بلا شك. يبقى أن عندنا مسألة العام والخاص، لا شك أن الخاص أقوى من العام، لكن النصوص التي أوردناها من المسائل التي يتفق أهل العلم على تخصيص، نعم، على عدم التخصيص بالمفهوم، مثل استغفر لهم استغفر لهم، مثل الربا ضعف مضاعفة، يدل على أن التخصيص بالمفهوم فيه ضعف. نعم، يقول المفهوم ملغى، ما يعمل بمفهوم حديث القلتين لهذا الأمر، لأن المفهوم ضعيف ومعارض بمنطوق، فإذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى المفهوم ويكون الكلام لا مفهوم له. اللهم صل وسلم.